من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في الآية المرتبطة بسورة الرعد، وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال أن هذه الآية المباركة تستفاد منها معارف كلية متعددة. القاعدة الأولى المستفادة من هذه القاعدة الشريفة، الآية الشريفة، أن الفيض عندما ينزل من الله لا لون له. القاعدة الثانية المستفادة من هذه الآية هو أنه عندما يتنزل الفيض يعلوه زبد أو يكون مختلطا مع بعض الباطل، بتعبير الآية المباركة. القاعدة الثالثة أن الحق لا يعاند حقا ولا يزاحمه بالنحو الذي أشرنا إليه فيما سبق. ثم بعد ذلك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال هذه الآية المباركة لو أمعنا النظر فيها وما يناظرها من الآيات لاستخرجنا تفاصيل الصنع والإيجاد. ثم بعد ذلك تعرض لمسألة الاعتقادات وكيفية ارتباط الاعتقاد بالعمل، العلم بالعمل، وهو بحث شريف مهم لعله نتكلم عنه في مكان آخر تأتي المناسبة إن شاء الله. هناك بحث نحن تعرضنا له في كتاب نهاية الحكمة، وكنت أريد في هذا اليوم أن أنهي هذا البحث المرتبط بهذه الآية المباركة، ولكنه كثرة الأسئلة التي جاءت من قبل الإخوة وكانت مرتبطة بكيفية اختلاف الإنسان وأفراد الإنسان، أنا كان في ذهني أنه هذا البحث لأننا تعرضنا له مفصلا في بحث نهاية الحكمة نرجع الإخوة إلى ذاك البحث، نقول ارجعوا الكاسيت رقم 178 من نهاية الحكمة ويأخذون المطلب، ولكنه الأسئلة كثرت هنا، فلهذا وجدت أن الأصلح أن نطرح ذلك البحث أيضا وإن كان هو مكرر لبعض الإخوة. هذا البحث ذكرناه بنفس هذا البيان الذي نريد أن نبينه الآن، ذكرناه في الكاسيت 178 من أبحاثنا في نهاية الحكمة، لكن لعل الإخوة لا يسعهم الوقت المراجعة إلى الكاسيت، المناسب أيضا أن نذكر نفس ذلك البحث هنا وإن كان مكررا. هذا أولا. وثانيا، باعتبار أن الإخوة لهم علاقة بأبحاث الآيات والروايات، هذا البحث الذي سننقله نحن من كلمات السيد الإمام قدس سره الشريف غير مذيل بالآية والرواية. أنا بود الإخوة الذين عندهم استعداد لأن يشتغلوا على المطلب يأخذوا فقرة فقرة من هذه المطالب ويرجعوا إلى الآيات وخصوصا الروايات ليجدوا أنه توجد شواهد على ما يقال هنا أو لا توجد شواهد على ذلك، وإذا استطعنا أن نجمع الشواهد على ذلك الإنصاف يكون بحث قيما في بيان اختلاف أفراد الإنسان. لماذا نحن نجد طبعا التأكيد على أفراد الإنسان باعتبار أنه محل الابتلاء لنا وإلا لماذا الاختلاف في الموجودات، السماء، الأرض، الحيوانات، الأشجار، الأسماك، إلى ما شاء الله من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، الاختلاف فيها كثير وكثير، ولكن الاختلاف الذي فيه الرحمة، الاختلاف الذي لولاه لما أمكن الوزن، والوزن يومئذ الحق، هذا الاختلاف بين كفتي الميزان لولاه لما أمكن الوزن، فهو اختلاف يقتضيه أصل الخلقة، أصل النظام الأحسن. الآن لا علاقة لنا بالموجودات غير الإنسان، الآن نتكلم في الإنسان، لماذا وجد منه سعيد وشقي، وجد منه عالم وجاهل، وجد منه جميل وقبيح، وجد منه مؤمن وكافر، طويل وقصير، وإلى ما شاء الله من الاختلافات الموجودة في أفراد البشر، معصوم وغير معصوم ونحو ذلك. السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه في حواشيه على الكفاية، الإمام خميني قدس سره الشريف له حواشي قيمة على كتاب كفاية الأصول، هذه الحواشي غير مطبوعة الآن بقدر تنقيحها وطبعها، فبمقدار من هذه الحواشي طلعت عليها بحمد الله تعالى، ففيها هذا المطلب اللي الآن أريد أن أبينه للإخوة بالمقدار الذي يسعه الوقت، وإلا كل فقرة من فقرات هذا الكلام الشريف يحتاج إلى بحث مستقل، فلهذا أنا عرضت خدمة الإخوة أن يذهبوا إلى الروايات يستخرجوا هذه المضامين من الروايات التي جاءت هنا بعنوان على شكل عناوين كلية وقواعد كلية. السيد الإمام يقول: فإن قلت إذا كانت الذات والذاتيات ولوازمها في أفراد الإنسان غير مختلفة، يعني أنت عندما تأتي إلى الإنسان له ذات وذاتيات، يعني حيوان ناطق وله لوازم من قبيل الكتابة، من قبيل المشي، من قبيل الضحك وهكذا، وهذه لا تختلف في جميع أفراد الإنسان، لا في الذات والذاتيات ولا في اللوازم الذاتية لها، إذن من أين وقع الاختلاف بين أفراد الإنسان؟ فمن أين تلك الاختلافات الكثيرة المشاهدة؟ فهل هي بإرادة الجاعل جزافا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا مضافا إلى ورود إشكال الجبر، هذا مجبر أن يكون عالم وذاك جاهل، هذا حسن وذاك جميل، هذا مؤمن وذاك كافر، هذا مطيع وذاك عاصي، ويلزم الجبر، وبلزوم الجبر تبطل الشرائع، حكمة الشرائع، وتبطل حكمة إرسال الأنبياء والثواب والعقاب والجنة والنار والمعاد ونحو ذلك. طبعا انتم بمجرد نحن دخلنا البحث ان شاء الله بعد اجى الى ذهنكم بانه هل هي بارادة الجاعل جزافا، نحن بظرف قاطع نقول ماذا؟ كلا والف كلا، باعتبار ان واحدا من اهم القواعد التي استفدناها من الاية المباركة ان الفيض عندما يأتي منه يأتي ماذا؟ يأتي بلا لون، لا لون له، لا يوجد فيه لون عصيان، إطاعة، إثم غير إثم، ذنب غير ذنب، حسنة سيئة، مصيبة بلية ونحو ذلك، هذه كلها خارجة عن الفيض. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو إذن إلى أين مرجعها؟ مرجع هذه الاختلافات إن لم يكن إلى الفيض والرحمة الإلهية والماء النازل من السماء، إذن أين مرجعه؟ من هنا قال: قلت ها هنا كلام طويل في وقوع أصل الكثرة في الوجود، في أصل الوجود، لماذا صار عندنا عالم العاقل، عالم المثال، عالم مادة ثم عالم العقول أيضا لها مراتب. أنت لابد قارئ في الروايات أنه هناك ملائكة لله مذركة ولم يرفعوا رأسهم من الركوع، هناك ملائكة لله مسجدون ولم يرفعوا سجودهم، لم يرفعوا رؤوسهم من السجود، هناك مسبحين مسبحوا الآن لم يفكروا عن التسبيح، وهناك المهيمون لجلال بجمال الله سبحانه وتعالى، وأولئك الذين لا يعلمون أن لله خلق، لأنهم المهيمون. في رواياتنا في الأدعية موجود المهيمون، وهم الذين أخذهم الهيام والحب والتسبيح بجمال الله بنحو لا يعلمون أن هناك خلق ومخلوق. صارت عندنا قد مشكلة في بحث آدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، أكو استثناء إلى وهم من؟ وهم المهيمون، هذول لم يسجدوا. كيف هناك عموم في السجود، وكيف الروايات تقول هؤلاء لا يعلمون بوجود خلق آدم وأن الله خلق آدم. المهم، وهذا معناه أنه هذه الملائكة لها كثرة، هذه مرتبتها كذا، هذه مرتبتها كذا. حتى لماذا اختلفت هذه الوجودات، كيف وجدت، لماذا وجدت، هذه أبحاث في أصل الوجود مرتبطة. الآن نحن لا نريد أن ندخل في الاختلافات الموجودة في أصل الوجود، وله مقدمات كثيرة ربما لا ينبغي الغور فيها إلا في المقام المعد لها، ولكن الذي يناسب مقامنا في وقوع الاختلاف في الأفراد الإنسانية أن يقال محل كلامنا هو أفراد الإنسان الذي له الثواب والعقاب ونحو ذلك. السيد الإمام يقول لابد أن يقال هكذا: إن المواد التي يتغذى بها بنو آدم، طبعا المباني الفلسفية لهذه المقالب كما ذكرنا في نهاية الحكم أيضا قلنا هذا مبني على مباني فلسفية متعددة. هسه الآن نحن نغض النظر عن المباني الفلسفية وصحتها وسقمها، ولكنه صريح الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت التي يحصل للإنسان جزم ويقين واطمئنان بها أن أكل الإنسان مؤثر في ماذا؟ مؤثر في أن يكون مؤمنا، أن يكون عاصيا، أن يكون جميلا، أن يكون قبيحا، أن يكون هذه النقصات ما بماذا انعقدت من كلام من أكل حلال من أكل حرام. أنا بودي الإخوة يرجعون إلى هذه الروايات ويعينونا، وإلا أنا ما صار عندي وقت أراجعها أشوف هذه الروايات التي تثبت هذه المطالب. طبعا من المطالعات العامة شايف الروايات مطالعها، ولكنه جمع الروايات تحت هذه العناوين هو بحث مهم ودقيق يكون لبيان اختلاف أفراد الإنسان. المهم، هل تمت المباني الفلسفية أو لم تتم؟ الروايات، أنتم عندما ترجعون إلى الروايات التي تبين فترة الحمل للمرأة الحامل، تقول إذا أرادت أن يكون لون الولد كذا فتأكل كذا، إذا أرادت أن يكون أخلاقه كذا فلتأكل كذا، إذا إذا إذا هو مبين. خصوصا في تحف العقول أنتم راجعوها تجدون روايات كثيرة بهذا المضمون. من هنا نستكشف قاعدة كلية أن المواد التي يتغذى بها بنو آدم لها تأثير في كيفية وجود ذلك الفرد، أنه أبيض أسود أحمر طويل قصير وجملة من الأمور التي تختلف بها الأفراد الإنسانية، خصوصا إذا راجعنا الروايات المرتبطة بانعقاد نطفة الزهراء سلام الله تعالى عليه. خب هناك واضح بشكل جلي أن الطعام له أثر مباشر في انعقاد النطفة، وإلا لماذا أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الطاهر المطهر من كل شيء لا بد أن يقوم بتلك الأعمال ويأكل ذلك الطعام الخاص الذي لا بد أن يؤتى به من السماء حتى تنعقد تلك النطفة المباركة. وهذا كله دليل على أن هناك نحو من التأثير بين الغذاء الذي يتغذى به الإنسان وبين النطفة أو المولود الذي يولد من تلك النطفة. ولكن هذه النقطة لابد أن تكون في ذهن الإخوة كما سينبه عليها السيد الإمام بعد ذلك، هو أنه هذه ليس بنحو العلية، ليس بنحو الجبر، وإلا لو كان التأثير بنحو لا يستطيع الانفكاك للزم ماذا؟ للزم الجبر، وإذا لزم الجبر لزمت تلك المحاذير التي أشرنا إليها في أول البحث، وإنما هي بنحو الاقتضاء، بنحو جزء العلة، والجزء الآخر في العلة ماذا؟ الجزء الآخر في العلة هي إرادة الإنسان، إرادة نفس الفاعل، وإلا لو لم تنضم إليها إرادة الفاعل ذلك الغذاء، ذلك الطعام الحرام ليس بنحو العلية التامة، وإلا لو كان الأمر كذلك لبطلت الشرائع وإنزال الكتب وبعث الأنبياء وتهذيب الأخلاق وإلى غير ذلك، لأن هذا الإنسان سعيد في بطن أمه وذاك شقي من بطن أمه. من هنا يتضح أيضا تتضح عندنا تلك الرواية السعيد سعيد في بطن أمه، الشقي شقي في بطن أمه، يعني يريد أن يقول بأنه من هناك تبدأ المسيرة للإنسان، مو أن المسيرة تبدأ من أين؟ من حين البلوغ، تبدأ من حين التولد، بل المسيرة تبدأ من أين؟ تبدأ من حين انعقاد النطفة، بل كما سيبين الإمام قدس سره الشريف أن المسيرة تبدأ من حين وجود النطفة في صلب الرجل قبل أن تنتقل إلى رحم المرأة. حتى لماذا التأكيد على رحم المرأة؟ باعتبار أن الزمن الطويل التي تبقى فيها هذه النطفة في رحم المرأة وتتكامل وتوجد من دم ولحم هذه المرأة هذه الأم، عند ذلك تجدون أن التأثير المباشر يكون ماذا؟ يكون للأم، وهذا شرف عظيم للمرأة أنها المسيرة الإنسانية من أين تبدأ؟ تبدأ من المرأة، منها من رحمها يبدأ، لا أنها تبدأ من الرجل. فلهذا تجدون بأن النطفة عند الرجل لا تبقى إلا كذا، ولكنه عندما تأتي إلى المرأة، المرأة هي التي تقوم بالدور المهم في بناء الفرد الإنساني، ولولا صلاحيتها لما هيأها خالقها لهذا الدور العظيم والمهم في بناء الفرد الإنساني. وإلا لو كانت الصلاحية معكوسة كانت الاستعداد في الطرف الآخر، مع أنه ليس الأمر كذلك، المرأة استعدت لأن تقوم بهذه الوظيفة المهمة وهي بناء الأفراد، بناء الفرد الإنساني. طبعا مو فقط بناء الفرد الإنساني بعض الأفراد، بل الفرد الذي فيه الخاتم وفيه المعصوم وفيه وفيه إلى ما شاء الله. المهم قال إن المواد التي يتغذى بها بنو آدم وبها يعيشون وتستمر حياتهم في هذا العالم العنصري مختلفة بحسب النوع، لطافة كثافة صفاء كدورة، فربما يكون التفاح والرمان والرطب ألطف وأصفى وأقرب إلى الاعتدال والكمال الوجودي من الجزر والباقلاء وأشباههما. طبعا هذا ليس بالجزر، الروايات صريحة بهذا المضمون، ولعل العلوم الطبيعية أيضا معينة لما يستفاد من هذه الروايات. وهذا الاختلاف الكثير بين أنواع المواد الغذائية ربما يكون ضروريا. هسه لماذا هذه الأغذية اختلفت؟ هذا بعد مرتبط بقوانين أصل الوجود، مو مرتبط بالإنسان بما هو إنسان. ولا إشكال في أن النقطة الإنسانية التي يتكون منها الولد وتكون لها المبدئية المادية له من تلك المواد الغذائية، فإن النطفة من فضول بعض الهضوم، طبعا بالوجدان الارتباط مباشر بين البدن وبين الروح. نحن في بعض الأبحاث التي أشرنا إليها أيضا فيما سبق قلنا أن الإنسان ليس مركب من حقيقتين، الإنسان هو حقيقة واحدة ولكن له بعدان، بعد مادي وبعد مجرد. مو أنه هو مركب من أمرين، من جسد ومن روح، لا هو شيء واحد، ولكن هذان البعدان متشابكان بنحو تأثر أحدهما ينعكس على الآخر. أنت إذا خفت يصفر وجهك. طب شنو العلاقة؟ الخوف هو للبدن، الخوف هو للروح، ها؟ للروح، لكن لماذا يصفر اللون؟ أنت في النوم ترى رؤيا مزعجة فتقوم، أو ترى رؤيا محزنة فتقوم فتجد أنك باكٍ. شنو العلاقة؟ هذيك اللي رأت هو مو البدن، البدن كان في الميدان، الروح كان في الميدان، الروح كان، ولكن ما هو هذا التأثير الموجود؟ أو عندما أضع نارا على يدك من يتألم؟ ها؟ البدن يتألم، الروح تتألم، مع أني أنا أحرقت الروح لو أحرقت البدن. البدن لأنه الروح أمر مجرد غير قابل للحرق. إذن هذا الارتباط قلت لكم بغض النظر عن المباني الفلسفية التي تثبت هذا المعنى، هذا الارتباط أولا أمر وجداني، وثانيا الروايات صريحة في هذا التأثير بين المادة، بين الجسد والروح. فلهذا قال: فربما تفرز المادة مادة غذائية لطيفة نورانية، مما فيه نورانية صافية أكلها الوالد، وربما يكون الإفراز من المادة الكثيفة الظلمانية الكدرة، وقد يكون من متوسطة بينهما، وقد يمتزج بعضها بالبعض. وبعد هذه أيضا من الأمور الواضحة والروايات، أنتم ارجعوا إلى الروايات تجدون هذا التأكيد الشديد الوارد في أكل الحلال. لماذا؟ شو يصير إذا إحنا أكلنا أكل حرام؟ يعني شنو أثر جنو؟ يعني فقط حرمة تكليفية؟ الروايات تقول لا، هناك أثر وضعي لأكل الحرام. أنتم انظروا إلى الروايات أنه من يكثر أكل اللحم يصاب ماذا؟ بقساوة القلب. شنو العلاقة مولانا؟ أكل اللحم وقساوة القلب، أخر شنو الارتباط بينهما؟ قساوة القلب طبعا مو قساوة القلب المادي، ها، مو هذا الجسم الصنوبري، ها، الذي يعني يكون كالحجر، ها، يكون قاسا يعني يصير حجر، لا مو هذا المقصود. مراد ذاك القلب التي لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. عجيب، واحد يأكل أكل لحم ولكنه ذلك القلب المعنوي، الأمر المعنوي، ذاك يعمى أو يصاب بالقساوة. لا تكثروا من أكل الطعام، هذه الرواية قرأناها لكم فيما سبق، لا تكثروا من أكل الطعام. لماذا؟ يقول لأن القلب يموت كما يموت الزرع بكثرة الماء عليه. شو العلاقة القائمة بين هذين الأمرين؟ ما هو هسه برهان الفلسفي؟ لا علاقة لنا به، المهم النتيجة الروايات تصرح بها أن هناك علاقة واضحة بينهما. هذه الرواية من الروايات العجيبة طلعت عليها أخيرا، هذه الرواية، وهي أنه تعطروا بالاستغفار لألا تفضحنكم روائح الذنوب. عجيب، شنو العلاقة بين الإنسان يقوم بعمل محرم مادي ولكنه البدن ماذا؟ تتغير رائحة الروح، تتغير رائحته. طبعا مثلي وأمثالي لا نشم رائحة الذنب لأنه مذكومين بكثرة الذنب، هذا المذكوم لا يشم رائحة الذنب، لا يشم الروائح الكريهة. يقول لك روائح كريهة، يقول أنا شمي مسدود. المذنب مذكوم ولكن سيرتفع الزكام يوما. من يرتفع؟ أول من يتأذى برائحته من؟ هو نفسه مو غيره. هسه غيره هم يتأذون فلهذا في الرواية إن أهل النار يئنون من رائحة العالم بلا عمل. هذا النتن الموجود في العالم بلا عمل هذه جوبة بلا الحقائق. فلهذا أهل الله في هذا العالم مولانا أيضا يشمون روائح الذنوب. فلهذا بمجرد أن يراك يعرفك أنك أهل الطاعة لو أهل المعصية بمجرد أن يراك. بعض هؤلاء أنا أراهم عندما يمشون في الشارع مولانا أو يجلسون في مكان لا ينظرون في أعين الناس. أنا رحت وراء المطلب سألت قالوا لأن هؤلاء مولانا بمجرد أن ينظروا يتعرفوا على البواطن وهم لا يريدون معرفة ذلك، لأنه بعد معاملة ما ممكن مولانا من يشوف قردة وخنازير وشون يقدر يتعامل وياه. اطمئنوا أن الواقع كذلك، عندما تظهر الصور الملكوتية التي هي حقيقة أعمالنا إن لم تبدأ من هذه المادة، لا تصورون تبدأ جاي من مكان آخر، لا، من هنا تبدأ الصور الملكوتية. فلهذا نحن التناسخ الملكي كما يأتي إن شاء الله بحثه في المعاد نقول محال، ولكن التناسخ الملكوتي نقول ممكن، يعني يكون الإنسان قردا بل ممكن يكون حمارا نملا سبعا كله ممكن. هذه وروايات تجسم الأعمال وروايات المعراج التي رأى رسول الله فيها طوائف من أمته خير دليل وشاهد على تجسم الأعمال، وأن هذه الأعمال المادية المرتبطة بالمادة سوف تتجسم يوم القيامة. الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذه استعارة مجاز لا حقيقة هذه، ولكنه أنت لا ترى ذلك لأنه، أو لا يرى فلان ذلك لأنه أعمى القلب، ولكن أهل الله أهل البصيرة عندما يأكل تراه يأكل ماذا؟ يأكل النار، ولكنه لا يعلم. مو سيأكلون نارا، إنما يأكلون نارا. هذه مو يوم القيامة يعني ينطوا نار، لا لا، هذه الآن يأكل نار، ولكنهم ماذا؟ وسيصلون سعيرا. الآية المباركة هواي لطيفة، تقول يأكلون نار ولكن متى يحسون بحرارة هذه النار؟ هسه دخلت السين وسيصلون سعيرا، بعد أن يفهمون أنهم كانوا يأكلون نارا. هذه مرتبطة من هنا مرتبطة بهذه المواد، باللحم الحرام، بلحم الميت، بلحم بالأطعمة النجسة غير المحللة المشبوهة، من هنا تبدأ هذه. ومن هنا أيضا تجد أن أفراد الإنسان يختلفون، تجد أن هذا الإنسان بمجرد أن يسمع موعظة رب حامل فقه إلى من هو أفقه من موعظة واحدة مولانا تقلبه رأسا على عقب. موعظة تتصورون في مجلس همام التي سأل فيها الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك السؤال، وهو أنه صف لي متقين. شنو فقط همام كان في المجلس؟ بلي، ولم يكن همام في المجلس فقط، الشهادة ما أقول، لأنه المعترض اعترض على الإمام سلام الله عليه، اعترض على الإمام يا أمير المؤمنين إذا كانت هذه الموعظة هكذا تفعل بأهلها فلماذا لم تفعل فيك؟ المعترض اعترض على الإمام سلام الله عليه، لأن الإمام سلام الله عليه بعد أن بيّن خب شهقة كانت فيها نفسه، خلاص انت الإمام سلام الله عليه هو يعتبرها مرة ومرتين، قال لا يا همام، قال صفلي يا أمير المؤمنين، شهقة كانت فيها نفسه. ذات السائل قال يا أمير المؤمنين لعد أنت أشوف هاي الموعظة ما تؤثر فيك. الإمام سلام الله عليه أجابه بجواب، ذاك الجواب هسه في محله ولكن مضمون الجواب هذا، وهو أنه أنا سيل عندما أأتي، السيل يغرق نفسه أم يغرق غيره؟ وهل النار تفرق نفسها أم تفرق غيرها؟ أمير المؤمنين سيل فإذا سال غرق فيه. ينحدر عني السيل ولا يرقى الي الطير. انا واقف على هيجي على هيجي مرتفع، على هكذا مرتفع انا واقف، انا على رأس قمة التقوى وعلى رأس قمة الانسانية، وانا السيل لا يستطيع ان يورقني. ولكن همام وين واقف؟ همام واقف في السبت، فعندما فاض من السيل ما تحمله همام غرق. اجاب الامام سلام الله عليه، المهم خب لماذا تأثر همام؟ خب كانوا في الجلسة مجالسين، ليش ما تأثروا؟ لأن لقمة الحلال ما كانت موجودة، لأن المعدات والصفاء الذي كان في همام لم يكن في الآخرين. فلهذا عندما جاءت هذه الموضعة موعظة قال: ومن الواضح المقرر في موضعه أنه كلما اختلفت المادة اللائقة المستعدة لقبول الفيض من مبدئه اختلفت العطية والإفاضة. اختلفت العطية والإفاضة، يعني الاختلاف جاء من هناك. لو عندما اختلف الاستعداد والإناء تلك العطية عندما جاءت تلبست بهذا اللباس، أي منهما؟ بعد هذا فيما سبق بيناه في الآية المباركة أن العطية والفيض عندما ينزل لا يوجد فيه لون همام، لون غير همام لا يوجد فيه، هذا همام الذي لا بد أن نرجع لنرى أن مادته المستعدة من أين بدأت، وذاك الذي لم يستعد لقبول الموعظة لا بد أن نرى مادته من أين بدأت وكيف أخذت الفيض وكيف تطور وتلبس ذلك الفيض بهذا اللباس الجديد الذي أخذه من إناء. قال: اختلفت العطية والإفاضة حسب اختلافاتها، اختلاف تلك المواد، فإنه تعالى واجب الوجود بالذات فهو واجب الإفاضة والإيجاد، لكن المادة الصلبة الكثيفة لا تقبل الفيض والعطية إلا بمقدار سعة وجودها واستعدادها. الآن جنابك تأخذ مقدارا من العجين بيدك فتفعل به ما تشاء، نفس هذه القوة الموجودة في يدك خذ بيدك قطعة من الحجر، تستطيع أن تفعل بها كما تشاء أو لا تستطيع؟ هذا القصور أين لنا؟ في القوة؟ في قوتك؟ لا، أنت نفس هذه القوة الموجودة بالنسبة في الحجر، أنت ماذا؟ أثرت في العجين أو لم تؤثر في العجين؟ إذن هذا فيه قابلية أن يكون هكذا وذاك لا توجد فيه تلك القابلية. هذه ورقة مولانا الآن تطوى كطي السجل للكتب، تطوى أو لا تطوى؟ بس أنت أخذ لي قطعة من الزجاج أطويها هكذا، يمكن أو لا يمكن؟ لماذا؟ هذا ما في عند هذه القابلية، استعداد ما موجود، بحسب الاستعداد تختلف الأحكام. الفيض من هناك ليس له لون، وأنزل من السماء ماء، قلنا التنكير لبيان أنه لا لون له، إلى أن يقول: فالنفس المفاضة على المادة اللطيفة النورانية ألطف وأصفى وأليق لقبول الكمال من النفس المفاضة على المادة المقابلة لها. يعني الله أطاغ نوعين من النفس، الشكيل نوعين من النفس، هناك فد نفس وهناك فد نفس، لأنه ذاك المفاض عندما جاء هناك صار هكذا طبيعته، وذاك المفاض عندما جاء هناك صارت تلك طبيعته. وهذا اختلاف النطف أحد موجبات اختلاف النفوس والأرواح. لماذا؟ لتلك العلاقة الوطيدة الموجودة بين المادة والروح، بين البعد المادي والبعد المجرد في الإنسان. وها هنا موجبات كثيرة أخرى لاختلاف المواد في قبول الفيض، واحدة منها الغذاء، ولاختلاف الأرواح إلى حد الكمال بل إلى الوصول إلى الغاية والخروج من الأبدان. هسه منها هذه منها منها منها هو اللي أنا أريد من الإخوة أنه يرجعون إلى الروايات يشوفون هذه منها منها منها الروايات التي تؤيد هذه المطالب يمكن جمع هؤلاء. منها اختلاف الأصلاب في الشموخ والنورانية والكمال ومقابلاتها والتوسط بينهما، وهذا أيضا باب واسع وموجب لاختلافات كثيرة ربما لا تفصل. ومنها اختلاف الأرحام كذلك، وهذا أيضا من الموجبات الواضحة. وبالجملة الوراثة الروحية شيء مشاهد معلوم بالضرورة، ومنها غير ذلك من كون غذاء الأبي والأم حلالا أو حراما أو مشتبها، وكذا كون ارتزاقهما من الحلال أو الحرام أو المشتبه في حال كون الأمانة في باطنهما، وكون معدتهما في حال الوقاع خالية أو ممتلئة أو متوسطة، وكون الوقاع حلالا أو حراما أو مشتبها، وكون آداب الجماع مرعية مطلقا أو غير مرعية مطلقا أو مرعيا بعضها دون بعض، فإن لكل ما ذكر دخالة تامة في قبول المادة الفيض الوجودي من المبدأ الجمهور. فسنتوا ارجعوا إلى باب أبواب الفقه المرتبطة بهذه النكات من واجبات ومستحبات ومكروهات ومحرمات، شوفوا شنو موجود. انظر فالنظرة عامة هذه فقط، انظروا إلى ليلة الجمعة المستحبات الواردة في تلك الليلة ما هي. بس بعض يتصور أنه هذه الأمور تعبدية محضة، الإنسان سواها لا سواها ما سواها فالثواب ما محصل. لا مو ثواب ما محصل، بل ثواب ما محصل ذاك محصل، ولكن الآثار التكوينية حرم منها. وإلا يمكن للإنسان أن يأتي بهذه الأعمال وآثارها التكوينية يحصلها وإن لم تكن بقصد القرب آثارها موجودة. قال فلو فرضنا أن المادة في كمال النورانية إذا كانت من الجنة، بعد ذلك ما بها أي خبث قذر أي شيء ما فيه، فلو كانت المادة في كمال النورانية والصلب شامخ طاهر كامل والرحم طاهر مطهر، والصلب صلب رسول الله والرحم طاهر مطهر رحم خديجة، والآداب الإلهية محفوظة المرعية، يكون الولد ماذا؟ طاهرا مطهرا لطيفا نورانيا، فيكون الزهرة سلام. مقدمات تعطي هذه النتيجة. ما تصدق مولانا؟ جرب ما في ثلج. جرب مولانا، انت الان مجموعة من الاعمال، اكل الحلال واداب الاجتماع، مستحبات مكروهات محرمة، هذه كلها راعيها مولانا لمدة 40 يوم مو اكثر. ثم في هذه الفترة ايضا فليكن انعقاد النطفة، ومن يخرج فليتربى في حضن طاهر، ولا يعطى الحليب إلا والأم متطهرة، ولا تعطي للأم إلا أن تأكل أكلا وطعاما حلالا. شوف الولد شو يطعم، جرب لنا ما بيفرج. ومو زحمة التجربة هماتية، مو زحمة عليهم، مو خارج عن قدرة. أحد الأعلام أنا واحد بخدمته قلت له بأنه أعمال كذا كذا، شنو الأعمال مناسبة مفيدة شنو؟ قال أنا أعطيت أعمال ولكنه أنت هم مثلي. هو قال لي أنه تأخذ منها أطلع منها، والواقع كما قال أخذت منه بعض الأمور، يبقى أعمال أدعية كذا شهر شهرين مولانا تركنا خلصت. انتم باعوها الان، احنا في شهر رجب، شوفوا المستحبات الواردة في هذا الشهر الشريف ايش قد. هسه بيننا وبين الله، انا اقول عن نفسي الله يعلم، اقول عن نفسي خو من دخل الشهر الشريف لهسه شنو سوون؟ شنو تغير من حال درس اللي نقوله انا من نجي نقوله على سابقا مثل ما قلنا، مع انه هذه ازمنة استثنائية. ما ادري شايفين انتم واحد بعض التجار يطبون للسوق يقول مولانا هالاسبوعين قبل العيد، وقبل العيد مولانا التجارة مربحة جدا، لأنه كل اللي يجي مثل استرى مولانا موسم الحج، ومليونين حاج راح في ظرف استثنائي، وقت الربح وقت شو وقت هذا الظرف هذا الموسم. قل أئمة مولانا مو في رواية وروايتين وعشرات ومئات قالوا أن هذه الأشهر الثلاثة هي الأشهر الاستثنائية في السنة، ولياليها الليالي الاستثنائية، أعمالها أعمال استثنائية، ألا إن لربكم نفحات فتعرضوا لها. خب عشي يقولون إلا بد فقط يبقى في الطريق، وهو أنه يكبلون أيدينا يجيبوننا وين يخلوننا في طريق النفحات، هذا ما له قيمة لأنه جبرة كل فائدة ما هي. ارجعوا انتم هذه في اعمال الشهر، هذه اعمال الشهر والسنه مال مرد جواد بلك تبريزي، نبين هنا بلي مراقبه ولكن نبين اعمال الشهر رجب شنو في استقرب الى الله ولو مره واحده في اعمارنا، والله اقولها عن نفسي ولو مره واحده في اعمارنا احنا فلنعمل ثلاثه اشهر بما ورد في هذا الكتاب مو اكثر منها، هاي ثلاثة شهور ما أقول كل سنة، فقط هذه الست شهور أنت اللي تأخذها شو؟ إذا المطاري رحمة الله تعالى عليه مولانا هذول يدورون توحيد، دليل على التوحيد. مولانا أنت اعمل بما يقول هذا اللي يقول توحيد، شو شلون تعيش الحياة في الدنيا؟ وهذا الذي هو يعبر عنه الطريق التجريبي لإثبات التوحيد. تجريبي يعني مو دورة بالمختبر ها. لا قال لك مولانا انت اطيع والديك، اذا اطعت والديك طول عمر عندك عاقبة حسنة، عندك انت سوي شوف شي يسوي يطلع عاقبة حسنة العاقبة زين، وهذا التوحيد بعد توحيد بالتجربة، توحيد بالوجدان. توحيد الان هاي ثلاثة اشهر واحنا في بدايتها الان، هذه الاعمال بالمقدار اللي يمكن، ما اقول جميع الاعمال، اقوى من هناك فد ركعتين صلاة قيمة مولانا، تعليم جبرائيل للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم للتوبة، صلاة التوبة معروفة، كم ركعة هناك الصلاة؟ أربع ركعات في ذهن، صلوا هذه كذا، ابدأوا هذه الأشهر الثلاثة عملا جديا بتوكل على الله، شوفوا النتيجة ما هي. المهم قال فلولا فرغنا ذلك ولو اتفق أن يكون صلة الآباء والأمهات والموات كلها كذلك. هسه إذا بس الطبقة الأولى هذه النتيجة، أما إذا كل الطبقات هكذا كانت يصير نورا على نور، لأنه الطبقة الأولى إذا كانت طاهرة مطهرة فنور هي، أما إذا صارت جميع الطبقات نورا على نور فهي ماذا؟ طاهرة مطهرة فهي نور على نور. تتذكرون ذاك الإنسان الذي جاء إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، كان له هو أبيض ولكنه الله رزقه فد ولد لا يشبهه في اللون في في الشمائل في كل شيء لا يشبهه، فاتهم زوجته، جاء إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ابنك، قال يا رسول الله أخر أنا لا أنا لا والدي لا جدي لا أقربانا لا أخوالي لا أعمامي ما كل شيء حال عندنا، قال إن الله إذا أراد أن يصور النطفة نظر ما بينه وبين آدم فصوره على أحدهم. شوفوا هذا التأثير الموجود ما بينه وبين آدم، يعني أنه إذا وجدت ضعف، طبعا هنا قد يأتي سؤال وهو أنه سيدنا هذا الضعف اللي أنا جايني من الأب السابع عشر مالي أنا مسؤول عنه؟ لا مولانا أنت ما مسؤول بذاك المقدار، بمسؤول بمقدار المسؤولية يكون الثواب والعقاب، بمقدار الذي داخل في الاختيار يكون الثواب والعقاب والجزاء. اطمئنوا هذا، فلهذا أنت تقرؤون في الآية في الروايات الواردة في الكافي يغفر للجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم ذنب واحد، جزاف يعني هذا؟ لا مو جزاف، لأنه على قدر العلم والمعرفة والذي داخل في الاختيار تكون المسؤولية، أما إذا خارج عن الاختيار لا تكون هناك مسؤولية. قال يصير نورا على نور وطهارة على طهارة كما تقرأ في زيارة مولانا وسيدنا الحسين عليه السلام، أشهد أنك كنت نورا في الأطلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاتها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. فلهذا احنا في أدلتنا يقول بأنه إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، نقول أنه آزر لم يكن أبو إبراهيم. أتدرون دليل شنو؟ دليل لأنه مشرك، ولا يمكن لهذه النطفة الطاهرة كنا نطفة واحدة من آدم انتقلنا من الأصلاب إلى الأرحام إلى أن أخرجني الله في عالمكم هذا. هنا صرنا اثنين، واحد راح لعبد الله، واحد وين راح؟ واحد راح لأبو طالب، وإلا هي نطفة واحدة جاية من هناك إلى هنا المفترق. روايات بها يعني، هذه مو مال الفلسفة حتى تقول الفلسفة احنا نثبت نطفة واحدة، لا، هذه الأبحاث الروائية تقول بأنه هذه جاءت نورا واحد. فإن هذه الفقرات الشريفة تدل على ما ذكرنا من دخالة المادة النورية التي في الأصلاب وشموخ الأصلاب وطهارة الأرحام وتنزيه الآباء والأمهات من قذارات الجاهلية من الكفر وذمائم الأخلاق وقبائح الأعمال في طهارة الولد ونورانيته. هذه كلها أمور دخيلة في أرواح الأطفال قبل ولادتها أما بعد الولادة. هسه إحنا كل هذه قبل الولادة، وارجعوا للروايات تجدون العجبة في هذا المطلب. وبعد الولادة يكون أمور كثيرة دخيلة في اختلافها، منها الارتضاع والمرضعة وزوجها، فإن في طهارة المرضعة وديانتها ونجابتها وأخلاقها وأعمالها، وكذا في زوجها وكيفية الارتضاع والرضاع دقالة عظيمة في الولد. اقرأوا انتم هذه الروايات جيدا في هذا المطلب، بأن المجنب إذا أكل يكون كذا وكذا، يكون كذا وكذا، يصاب بالبرد. شنو العلاقة آخر؟ مجنب هذه فتحالة طهارة معنوية. أنا عندما أقصها ليست بدنية، أنا أدخل إلى الحمام مولانا بدل فتغسل واحد أغسل بدني 50 مرة و 50 صابون، ولكن قرب إلى الله ما عندي. أثر التكوين يرتفع ولا يرتفع؟ يقول لا ما يرتفع. شنو الارتباط الموجود بين الجنابة الذي هو أمر معنوي وبين البرق الذي تقول عنه الرواية؟ ومنها التربية في أيام الصغر وفي حجر المربي، ومنها التربية والتعلم في زمان البلوغ، ومنها المصاحبة والمعاشرة، ومنها المحيط والبلد الواقع فيه، ومنها مطالعة العلوم المختلفة والممارسة على الكتب والآراء. فإن فيها هنا سيد الإمام يقف، فإن فيها دخالة تامة عظيمة في اختلاف الأرواح، الكتب المختلفة والعلوم المختلفة. يعني إذا كانت المعارف معارف توحيد، معارف نبوة، معارف أخلاق، معارف إمامة، هذه تلبس الروح. أما إذا كانت مولانا معارف مرتبطة بالمادة، مرتبطة بالحياة الدنيوية، مرتبطة، هذه ما نقول بأنه إحنا نريدها، نريدها ذني، ولكن هي بطبيعتها مولانا تخلد بالإنسان إلى ماذا؟ إلى الأرض، اتساءلتم إلى الأرض، هي بطبيعتها تكون هكذا. وبالجملة كل ما ذكر في الآيات والأخبار من الآداب الشرعية صراحة أو إشارة، وجوبا حرمة استحبابا كراهة لها دخالة في سعادة الإنسان، هذه شمة من كيفية وقوع الاختلاف في الأفراد الإنسانية، ولا يكون شيء منها ذاتيا غير معلل. لا تتصورون بأن هذه كلها أمور ذاتية، لا، هذه كلها داخلة في اختيار الإنسان. فلهذا ورد في ذيل هذه الآية المباركة الإخوة يتذكرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الإمام سلام الله عليه يقول لو كنتم في بحر وكانت لكم سفينة وكنتم 5 أنتم في السفينة، ولكن واحد منكم أراد ماذا؟ أن يثقبها، تغرقون جميعا أو لا تغرقون جميعا؟ قال يا ابن رسول الله هو اتقبها، قال كان عليكم أن تأخذوا على يده. ثم عندكم وظيفة، وظيفة الاجتماعية هذه مو مسدودة، بل هي من أجزاء التقوى. بعض يفهم التقوى كفعل فردي مما يؤسف، مع أنه هي جزء ماذا؟ الفعل الاجتماعي أيضا جزء التقوى. فإذا الإنسان ما يقوم بوظيفة الاجتماعية مو عادل بحسب الأدلة الشرعية الموجودة عندنا، فقد يكون أهل صلاة الليل وصوم وعبادة وزهد، ولكن أمر معروف عن المنكر ما عنده ارتباط وعلاقات الاجتماعية المفروضة عليه الواجب عليه لا يقوم بها، هذا أيضا معادل بحسب الأدلة الموجودة بأيديه. وبقدر ما يكون يسأل لماذا يحاسب عليه، وبقدر ما هو خارج لا يحاسب عليه. طبعا كل هذه الأمور وأمثال هذه الأمور كما قلت مرارا ليست بنحو الجبر وإنما هي بنحو المقتضي، ليس بنحو العلة التامة التي لا يتخلف عنها المعلول، وإنما هو بنحو المقتضي. من هنا أنا بودي بعد أن اتضح هذا المطلب ارجعوا انظروا روايات الطيلة رواية مرة أخرى، هذه روايات الطيلة الواردة هذاك الوقت ارجعوا إليها، تجدون أنه ينفتح لكم باب جديد في فهم روايات الطيلة، أن الطيلة إذا كانت كذا هالشكل إذا كانت كذا هالشكل إذا كانت كذا هالشكل يتضح بأنه هذه الطيلة مو معنى فالطيلة جاية من الجنة ليش مقسميها شوية من طيلة هنا أو شوية من طيلة، لا لا لا، هي هذه الطيلة الموجودة هنا الطينة إن صح التفسير يعني الأرضية التي نشأ منها هذا الإنسان. ولا تعلم نفس أو لا تدري نفس بأي أرض تموت، المعنى هو المعنى الظاهر للآية المباركة يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني ما يدري موت في مولانا كوسلوفاكيا، يموت في طهران، يموت في لبنان، بس أنا أدري الشيء مو مهم، أفترض يدري لو ما يدري ثم شو يصير يعني؟ شو يصير يعني أصدره أنه بفلان مكان؟ سيد الشيخ صدر متعلهي رحمة الله تعالى عليه في تفسير هذه الآية يقول لا، مو ولا تدري نفس بأي أرض يعني مكان، ولا تدري نفس على أي أرضية تموت، يعني على أي ملكات تموت، هذا يوم القيامة ملكاته سوف تظهر له بأي نحو تظهر، ملكاته تظهر سبعية، تظهر شيطانية، تظهر ملكية، تظهر رحمانية، بهيمية، شنو الملكات التي هيئها من هذا العالم؟ هذا هو المهم، أن الإنسان يعلم على أي ملكات يموت، والحمد لله رب العالمين. طبعا بقت نكات أنا ما لحقت أبينها هنا، الإخوة إذا يسمعون ذاك الكاسيت في النهاية لعله يكون البحث أجمع، عند ذلك الحمد لله تنحل بعد شبهة اختلاف الأفراد، والحمد لله رب العالمين.